بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع درجته في عليين في العقيدة الواسطية وقوله وهو شديد المحال. نعم، كمل معه. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الجلسة الثالثة من جلسات التعليق على كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الجملة أو الجمل الآيات وهذه الآيات الثلاث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وهو شديد المحال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه الصفات لها في الأصل الكلمات لها معنى قبيح ومعنى حسن، فهي بالنسبة للمخلوق الإنسان عندما يقال إن فلانا ماكر أو كائد أو خادع أو نحو ذلك، هذا الكلام قبيح في حق البشر، لكن بالنسبة لله عز وجل نصرفها إلى الوجه الصحيح، الوجه الحسن، وهذا لا يكون إلا بأن تثبت الصفة مقيدة بالسياق الذي جاءت فيه، فلا نقول إن نشتق منها إن الله كائد وإنه ماكر وإنه مخادع ونحو ذلك، وإنما هذه الصفات التي تسمونها الصفات الإيش؟ المقيدة، التي تقابل معنى آخر يصدر من البشر، فبغير هذا السياق لا تثبت لله عز وجل، بغير هذا السياق لا تثبت لله سبحانه وتعالى، إنما لا بد أن تقيد بالسياق الذي جاء فيه النص، بالسياق الذي جاء فيه النص، ولا يزاد عليه ولا يشتق منها ألفاظ أخرى حتى لا يقع الذي يفعل ذلك في المحظور، فنثبتها على نحو ما جاءت في مثل هذه الآيات لا غير. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان تتعلقان بإثبات صفة العفو لله عز وجل، أما المغفرة والرحمة فقد تقدم الكلام عليهما. العفو ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو، وكونه ذكر اسمه العفو مع اسمه القدير لفتة عظيمة إلى أن الله عز وجل يعفو مع قدرته على الانتقام، لكنه قد يعفو عن المؤمنين في ما يكون قد صدر منهم بفضله ورحمته، إنه كان عفوا قديرا. والعفو خير العفو هو ما كان عند الإيش؟ عند المقدرة. هذا ولله المثل الأعلى. لما يكون شخص مثلا ضرب شخصا آخر فعفى عنه وسامحه في الموضوع، هو قادر على أن يأخذ بإيش؟ بحقه، لكنه عفى وهو قادر عليه. عفى ولي الدم عن القاتل، فهذا كما قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله عز وجل يعفو ولا يشبه عفوه عفو المخلوقين، بل هو يعفو عن مقدرة وعن فضل وعن تكرم منه على عباده سبحانه وتعالى. والصفح غير العفو. العفو يخص أو يشمل العفو مع عدم الصفح. الصفح هو التنازل بدون عقوبة، العفو بدون عقوبة، هذا الصفح. صفح عنه أي عفى عنه دون عقوبة ودون عتاب. لكن العفو قد يكون مع وجود ماذا؟ العتاب، مع وجود التوبيخ، مع وجود يعني الكلام. لكن حصل العفو غالبا من الناس قد يكون بدون عتاب، وهذا هو الصفح، وقد يكون مع عتاب وكلام ونحو ذلك، وهذا هو العفو بدون صفح. أما الله تبارك وتعالى إذا عفى عن عباده فإنه يكرمهم ولا يلزم من ذلك التأنيب والتوبيخ. نعم. وقوله: ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة لها معان، ومن أسماء الله عز وجل العزيز، العزيز الجبار المتكبر، إن الله لقوي عزيز، وتحمل على ثلاث معان. فالعزة بمعنى العظمة والقوة، والعزة بمعنى الغلبة، والله غالب على أمره، والعزة بمعنى الممتنع، العزيز بمعنى الممتنع الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. وربما ذكر معنى رابعا وهو النادر، أو يعني الذي ندر أن يتصف أحد بمثل صفاته، يقال هذا الشيء عزيز يعني رفيع نادر، نادر الحصول، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. لكن المشهور هي الأربعة، هي الثلاثة الأولى، وهي إيش؟ القوة، وكملوا الغلبة، والممتنع الامتناع. نعم فضل. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال أي ذي العظمة، فهو معظم ومعظم، يعظمه عباده، عباده، وهو يعظم نفسه سبحانه وتعالى. هذا معنى ذي الجلال أي ذو العظمة، ومنه اسمه العظيم. وهذه الأسماء العظيم الصمد الكبير ونحو ذلك يعني تشمل عدة صفات عامة، العظمة في كل شيء، وكذلك الصمد تشمل عدة معاني. ولذلك قال ويقال هنا ذو الجلال أي ذو العظمة، يعظم نفسه ويعظمه عباده، عباده سبحانه وتعالى. والإكرام هو يكرم عباده وهو مكرم من عباده بعبادته وإخلاص العمل له وحده لا شريك له. فيقال مكرم ومكرم، هو مكرم يكرم عباده المؤمنين، مكرم يعظمه عباده ويكرمونه بعبادته والإخلاص له. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قيل أنه لا يساميه أحد في أسمائه، ولا يسمى أحد بأسمائه على الوجه الذي يليق به، وإن كانت ثمة أسماء مشتركة فإنها لا يعني لا تعني أن أحدا يشاركه في أسمائه العظيمة. والذي عليه أكثر العلماء هل تعلم له سميا، هل تعلم له مكافئ؟ ليس له مكافئ، ليس له كفء، ليس له ند، وهذا هو الأرجح. نعم تفضل. ولم يكن له كفوا أحد، نفس الشيء، لم يكن له كفوا أحد. أحد من الصفات، من الأسماء العظيمة التي تشتمل على الصفات المجملة، تشمل أحد في أحدا في ذاته، أحدا في صفاته، أحدا في عبادته، أحدا في تصرفاته سبحانه وتعالى. ليس له مكافئ، لا يدانيه ولا يساويه، بل ولا يقاربه أحد في ذلك. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثيل والنظير، الند هو المثيل والنظير. فالله تبارك وتعالى ليس له مكافئ ولا ند ولا نظير ولا مثيل. ولذلك عندما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء، والله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله لها معنيان. الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنها محبة مشتركة عندهم. والمعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأنها موزعة بين أولئك الأنداد. نعم. لأن أصحاب الأنداد يدعون أنهم يحبون الله، لكنها محبة إيش؟ مشتركة باطلة غير صحيحة. نعم. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه انظر فيها مسائل مهمة. الحمد لله يعتبره العلماء من الإثبات المجمل المطلق، فهو يستحق جميع المحامد. ولم يكن له ولي من الذل، البشر لهم أولياء يعينونهم في الشدائد لأنهم محتاجون ومفتقرون إلى ذلك، أما الله عز وجل هو العزيز، ليس له ولي، ليس له ولي اللهم إلا من باب الولاية التي هي بمعنى المحبة. ولاية الله عز وجل محبته لأوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبهذا يبطل ما يدعيه بعض غلاة المتصوفة من أن الولاية مقتصرة على أشخاص معينين لا ينالها غيرهم، 7 أو 70 أو 4 أو أكثر أو أقل، هذا كله كلام باطل. الولي حدده الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الله عز وجل فليس له ولي من الذل، ليس له ولي من الحاجة، بحيث إنه يحتاج إلى من يواليه سبحانه وتعالى، لكن المؤمنون أولياؤه، الذين هم أولياؤه الذين يحبهم ويحبونه، وهو وليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وكبره تكبير عظمه تعظيما. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، ومصدره سبحان، فأنت عندما تقول سبحان الله تنزهه عن الند، تنزهه عن الشريك، تنزهه عن المثيل، تنزهه عن النظير، تنزهه عما لا يليق به. فسبحان الله مصدر التسبيح، سبح لله يعني أنت تسبحه يا عبد الله عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية تشتمل على عدة فوائد تتعلق بصفات الله عز وجل. أولا يقال له تبارك الذي، كلمة تبارك لا تطلق على غير الله عز وجل، ولذلك ما يردده العامة عندما يعني ينفعهم أحد من المخلوقين قال والله فلان اليوم تبارك علينا، لا هذا ما لا يجوز، لا يجوز أن يقول تبارك علينا فلان، فإن تبارك لا تطلق إلا على الرب، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وتبارك اسمك. إذن تبارك لا تطلق على المخلوق أبدا، قد يكون شخص مبارك بارك الله فيه، لكن لا يقال إنه تبارك على فلان، تبارك فلان على فلان، أي أعطاه البركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك الذي نزل الفرقان، أيضا فيه إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، يكون للعالمين نذيرا، ثم نذيرا الذي له ملك السماوات، الذي له ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الذي بيده الملك. ثم قال ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولذلك عندما نسب له ولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن هذا نقص بالنسبة للرحمن. الولد بالنسبة للمخلوق كمال، بالنسبة للخالق نقص، نسبة الولد للخالق نقص، لأن المخلوق عندما يتخذ الصاحب والولد لأنه ناقص يحتاج إلى من يكمله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد لكمال غناه، فإنه ليست له صاحبة وليس له ولد ولم يكن له ولي من الذل، وكل هذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد كما تقدم، لأن الولد نقص في حق الرب سبحانه وتعالى لكمال غناه، وما كان معه من إله كما قال تعالى في حق السماء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولو حصل، لو قدر ذلك، إذن ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهذا محال على الله تبارك وتعالى، فإنه وحده المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل له المثل الأعلى، فلا تضرب له الأمثال والقياسات، لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي. اللهم في صفاته يمكن أن يستخدم القياس الإيش؟ الأولى، وهو أن يقال إن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مناسبة هذه الآية فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى: الذين أولوا وعطلوا وحرفوا وبدلوا أو شبهوا أو مثلوا أو كيفوا هم قائلون على الله بغير علم. ولذلك قرن الله عز وجل فعل أو قول القائلين على الله بغير علم بالشرك، وجعله أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم قرين الشرك إن لم يكن أعظم من الشرك. فهؤلاء عندما فسروا استوى باستولى أو نفوا الاستواء أو فوضوا أو توقفوا أو نفوا أو إلى آخره، إنما يقولون على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقوله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أليس ذلك في سبعة مواضع؟ بلى. طيب كيف نوجه قول الشيخ ستة مواضع؟ ها، من يجيب؟ نعم، ستة مواضع ثم استوى على العرش، في ستة مواضع ثم استوى على العرش، والموضع السابع ما هو؟ قصد إلى السماء. ها؟ قصد إلى السماء. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ستة مواضع بنص واحد، بنص واحد في الأعراف وفي الرعد وفي يونس وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد. الموضع السابع جاء بصيغة أخرى لسورة طه: الرحمن على العرش استوى. طيب عندنا موضعان آخران من القرآن تدل على الاستواء: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والأولى والثانية ثم استوى إلى السماء سوهن سبع سماوات. طيب قال بعض العلماء أظن ابن كثير قال مثل هذا، إن استوى هنا بمعنى قصد. ما الصواب؟ الصواب على وارتفع. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأن قول ابن كثير هنا قصد بمعنى استوى أي قصد غير صحيح، وأن معناه هو نفس معنى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع، فلا يقال قصد في أصح القولين، لا يقال قصد، وإنما يقال استوى أي على وارتفع، يقال في البقرة وفي فصلت كما قيل في الآيات الأخرى التي فيها ثم استوى على العرش. وخير ما يفسر به ذلك ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قاعدته المشهورة التي يجب أن تطبق في جميع الصفات، يجب أن تطبق في جميع الصفات. جاءه أحد المبتدعة قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب الاستواء، والسؤال عن كيفيته ماذا؟ بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه لأنه مبتدع يريد أن يبث هذه البدعة بين الناس، بل يقال إنهم احتملوه ورموه خارج الحلقة. وما قاله الإمام مالك في الاستواء يطبق في سائر الصفات، في قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، نقول اليدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان بهما إثباتهما واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة، وجاء ربك نقول المجيء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عن كيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. ذكر الأصابع نقول أصابع معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هل معنى ذلك أنه ليس له كيف؟ بل موجود الكيف، لكننا نجهله ولا نعلمه، هو مما استأثر الله بعلمه، كما قال وغير واحد من السلف كمالك والزهري والأوزاعي وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآيات وما سيأتينا أيضا لها نظائر تتعلق بإثبات علو الله تبارك وتعالى قهرا وقدرا وذاتا، فله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومن العجيب جدا وما أكثر العجائب أن أدلة العلو هي أكثر الصفات أدلة، تبلغ كما قال ابن القيم 1000 بل 2000 كما قال في النونية، ذكر منها الكثير في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الصواعق المرسلة، ومع كثرتها فهي مؤيدة أيضا بالأدلة العقلية وبالفطرة. ذكر شيخ الإسلام أكثر من 30 دليل عقلي على علو الله تبارك وتعالى ناهيك عن الفطرة. ومما يذكر في هذا ما يحكى عن أبي المعالي الجويني أنه كان يعني يقرر أن الله كما كان ولا مكان، يعني ينكر علو الله سبحانه وتعالى. وكان قد حضر عنده رجل يقال له الهمذاني، فقال له: أيها الشيخ، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله بالدعاء، وهو أنه يتوجه إلى العلو؟ حتى البهائم في الحقيقة تشخص بأبصارها إلى السماء إذا أحست بخطر. وأنا أذكر حكاية دائما أذكرها لطلاب العلم، مرت بي أنا. ركبت الطائرة مع ابن لي لا يزيد عمره عن 3 سنين، فلما أخذت الطائرة في الارتفاع قال: يا أبي، أو في ذاك الوقت على لغة الشباب الآن الفرنجية: يا بابا، احنا رايحين عند ربنا؟ قلت: سبحان الله، يعني الطفل شعر عرف بأن الله فوق وأنه عال على جميع خلقه من خلال ارتفاع الطائرة، ولله المثل الأعلى. قلت: ما تدري يا بني أن هناك أساطين كبار ينكرون هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الفطرة، الفطرة محن. ولذلك يقال إن الجويني لطم نفسه ونزل وقال: حيرني الهمذاني حيرني، بهذا الدليل الفطري، بهذا الدليل الفطري. والأدلة على علو الله كثيرة جدا. أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء بل رفعه الله إليه، والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر الأدلة. وسيأتي من الكتاب والسنة مزيد لذلك. نعم. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن فرعون أفقه من المعطلة، فرعون أفقه من المعطلة، هو يريد أن يصعد لي على حد زعمه ليرى الله تبارك وتعالى، تعالوا عن أقوالهم علوا كبيرا. إذن فرعون أفقه منه. هذا مثل الاستدلال الرد بعقيدة المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعلمون أن لا إله إلا أنك، كلمة لا إله إلا الله تبطل ماذا؟ شركهم. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال أحد السلف: فأفل لمن كان أبو جهل ماذا؟ أفقه منه. أفل لمن كان أبو جهل أفقه منه. نعم، هم عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله أن ذلك يبطل كافة معبوداتهم، ولذلك لم يقولوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لكن لا، هناك حاجز وهو تعلقهم بهذه المعبودات. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. كذلك الحال في العلو، فرعون أفقه من هؤلاء. نعم. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف طبعا لا يفهم أحد أننا نقول إنهم مثل فرعون، لا، حاشا لله. لكن أحيانا في معرض إقامة الحجج يعني قد يقال مثل هذا من باب إقامة الحجة وإلزام الخصم. نعم. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ ربنا الله الذي في السماء، أين الله؟ قالت في السماء. فسرها العلماء بتفسيرين: إما أن تكون في بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، وإما أن تكون السماء هنا بمعنى العلو، بمعنى العلو. فالسماء تطلق على العلو دائما، السماء تطلق على العلو. وليس المقصود بمجرد أجرام السماوات، وإنما تحمل على مطلق العلو. والتوجيهان يعني وجهان، سواء قلنا أمنتم من في السماء أي العلو، لأن الله عز وجل عال على جميع سماواته وخلقه، أو قلنا إن في بمعنى على، فيكون المعنى أمنتم من على السماء. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تحدثت هذه الآيات التي أوردها المصنف، بيّن الله عز وجل فيها صفة المعية، وتحدث فيها عن علم الله، حتى إن آية الحديد وآية المجادلة تتحدث عن العلم، علم الله أنه لا تخفى عليه خافية. فانظر ألم تعلم أن الله له يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، ثم قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بماذا؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وفي الخمس الآيات الأخيرة التي أوردها يتحدث عن معية التأييد، معية العون والتأييد. لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما ظن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فإذا لا تحزن إن الله، وقول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا. المعية معيتان، معية عامة بالعلم والإحاطة بهم كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعية العون والتأييد والنصر والمؤازرة، وهي كما في قوله تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات الواضحة في هذا الباب. طيب، القائلون بالحلول كفرة، يستدلون بها على أن الله في كل مكان بذاته، وأنه لا يخلو منه مكان. طيب المتكلمون مثل الكلابية ومن نهج نهجهم، هم لا يقولون إنه حال بذاته في كل مكان، لكن يقولون إن الله في كل مكان. فلو كنا نريد أن نعاملهم باللازم للازمهم أن يكونوا من الاتحادية الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته، لكن أهل السنة منصفون يقول لازم المذهب ليس بإيش؟ ليس بلازم. هم لا يقولون إنه متربع بيننا جال تعالى الله، يعني أعني الكلابية والماتريدية ومن سار في ركابهم من المتكلمين، يعني لكن يقولون إنه في كل مكان. حضرت خطبة في بلد ما من بلدان المسلمين، فخطب الخطيب وذكر قصة الإسراء والمعراج، كلامها قبل 30 سنة، وذكر قصة الإسراء إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم نقض كل ما قال، قال ولا تظنوا أن كونه أسري به وعرج به إلى السماء أن الله فوق كما تقوله المجسمة، بل الله موجود في كل الوجود. فكان كالتي نقضت إيش غزلها أنكاثا، نسأل الله العافية والسلام. يعني الله يذكر أنه فوق وفوق كل ذي علم عليم، يخافون ربهم من فوقهم، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضب، أين يذهبون عن هذه النصوص؟ ومع هذا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع ذلك أكرر وأقول من إنصاف أهل السنة أنهم لا يلزمونهم بالقول بوحدة الوجود أو بمذهب الاتحادية لما قالوا إن الله في كل مكان، لكن والعياذ بالله هذا تناقض قد وقعوا فيه بسبب إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهم العقول الفاسدة والآراء الكاسدة. نعم. وقوله الآن مما يرد بهم عليهم في اللغة من جهة اللغة، الآن أنت تقول القمر معنا، ها؟ القمر معك في الغرفة ولا في الطريق ماشي معك؟ معنا بإيش؟ بضوئه ونوره. تقول لفلان مع زوجته، وقد تكون هي في الشرق وهو إيش؟ في الغرب. تقول لمن تريد أن تناصرهم من إخوانك نحن معكم وهم بعيدون عنك، لكن المقصود هنا المؤازرة والتأييد. فالأمور واضحة حتى من جهة اللغة لا تؤيدهم، حتى اللغة لا تؤيدهم أبدا، لا يؤيدهم لا شرع ولا عقل ولا لغة ولا فطرة، وإنما هو الهوى. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. نعم فضل. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كمل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كمل كمل القرآن. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. ذكر المصنف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل قرابة 20 آية وكلها متفقة، لكن بعضها يخص القرآن. فكل هذه الأدلة سواء ما ذكر فيها الكلام صفة الكلام أو النداء أو المناجاة أو التصريح بلفظ الكلام، كل هذه أدلة على اتصاف الله عز وجل بالكلام، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وهذه الصفة هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فهي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم، وأن له صفة الكلام الأبدي الأزلي، يعني القدرة على الكلام، يتكلم متى شاء. وهي فعلية باعتبار أنه كلم بعض خلقه في وقت معين، في وقت يشاءه سبحانه وتعالى. فقد كلم في الدنيا أربعة: كلم آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وكلم موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، أكد به كلم بالفعل المضاعف، وأكد به كون الفاعل الفعل قد استوفى فاعله ومفعوله، وأكد بالمصدر المؤكد لفعله بقوله تكليما. ولذلك لما قال عمرو بن عبيد المعتزلي: ماذا لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما؟ انظر إلى التحريف. طبعا ما حد يقول بهذا، لكن قال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء، قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما أنت قائل في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. طيب أنا أسألكم سؤال: ما وجه الرد بهذه الآية على عمرو بن عبيد؟ من يجيب بسرعة؟ أحسنت، يعني قربت له، أريد جواب كامل. لا، أنا أريد وضح أكثر، أنتم تحمون حول الجواب، لكن نعم الله ليس بالرب غيره. جاوب أحسنت، يعني هو يستطيع أن يحرف لغة وكلم الله موسى تكريما، لغة يستطيع أن يحرفها أليس كذلك؟ لكن في قوله تعالى وكلمه ربه هل يستطيع؟ لا يستطيع. الفاعل رب، والمفعول ضمير وكلمه، الضمير يعود على من؟ على موسى، والمضاف إليه يعود على موسى، والرب هو الفاعل. هنا لا يستطيع، ما يقول ما يستطيع وكلمه ربه، إلا على قاعدة الشذاذ: خرق الثوب الإيش؟ المسمار، وكسر الزجاج الحجر. وهذا لم يقل به أحد، إنما يأتون به على سبيل التندر والتنكيت على هؤلاء. لكن هذه يستطيع أن يتلاعب بها لغة، يعني وكلم الله من حيث اللغة يستطيع أن يلعب بها، لكن وكلمه ربه لا يستطيع أن يقول وكلمه ربه، هذا أمر محال، لأنه صرح بالمفعول الضمير، وصرح بالفاعل المضاف إلى الضمير ربه. فبهت المعتزلي، فبهت المعتزلي. عمرو بن عبيد يروى عنه أنه كان يقول: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن. نعوذ بالله من غضب الله، وصل بهم الأمر إلى هذه الحال. لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن. قلنا كلم آدم، وكلم من؟ موسى عليه السلام، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم من؟ من يجيب؟ ها؟ لا لا أحسنت. والد جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، هو وأبوه وجده صحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن والد لقد كلم الله أباك كفاحا. ما معنى كفاحا؟ أي بدون واسطة، أي مباشرة بدون واسطة. ويوم القيامة يكلم عباده، بل حتى يكلم الكفار بقوله لهم غير اخسأوا فيها ولا تكلمون، لكن يكلم عباده المؤمنين أهل الجنة، يكلمهم كلام يعني إكرام، سلام قولا من رب رحيم. ما منكم إلا من سيكلمه ربه كما سيأتينا ليس بينه وبينه ترجمان، يقرره بذنوبه: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا فضل من الله عز وجل. نأتي إلى الآية الأخيرة التي تحدثت عن أن القرآن كلام الله، حتى فإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع الثلاث الآيات الأخرى المتعلقة بذلك. القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، لفظه ومعناه، تكلم به الله حقيقة، سمعه جبريل من الله بحرف وصوت، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو ماذا، أو خط بالأقلام أو حفظ في الصدور. حتى تسهل عليك لعلي أفقطها في 8 أو 9 نقاط. أولا، إنه كلام الله عز وجل حقيقة لا مجازا ولا عبارة عن كلام الله، سنرد على العبارة والحكاية. ثانيا، أنه كلام الله لفظه ومعناه كله من عند الله، اللفظ وإيش والمعنى، وفي هذا رد على من يدعون الحكاية أو العبارة. ثالثا، أن جبريل سمعه من الله عز وجل بحرف وصوت، سمعه من الله تكلم. وثالثا رابعا، أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك ألف السجزي رحمه الله الرد على مسألة الحرف والإيش والصوت، منكري الحرف والصوت. خامسا، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. طيب لماذا قلنا غير مخلوق؟ هل كان المسلمون بحاجة إلى ذلك؟ في عهد الصحابة ما كانوا بحاجة. متى اضطررنا إلى أن نقول منزل غير مخلوق؟ لما ظهر من قال إنه مخلوق أو أنه كلام الله النفسي أو نحو ذلك. خامسا أو سادسا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا، أن الكلام المتلو بالألسن هو كلام الله عز وجل، أما الحبر والورق فهما مخلوقان كما قال ابن القيم: ومداده والرق مخلوقان. رأيتم هذا التفقيط؟ لعله يكون يعني أقرب إلى أن يستوعب أو يفهم. طيب، في الحقيقة الكلام على في الرد على المعتزلة والمتكلمين الآخرين الذين المعتزلة قالوا القرآن مخلوق. دليلكم يا معتزلة، سنكتفي بشبهتين عندهم. قالوا إن القرآن مخلوق بدليل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. أليس القرآن شيئا؟ أقول بلى. قالوا إذن هو داخل في عموم إيش؟ في عموم كل، في عموم كل. ويرد عليهم بأمرين. الأمر الأول أن كلا إنما ينظر إليها بحسب السياق، فقد يعبر بكل ولا يقصد كل، ولا يقصد كل شيء، كما قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الريح كل السماوات والأرض وما إلى ذلك والجبال؟ لا، إنما دمرت ما يقبل التدمير أو ما قضى الله أنه يدمر. إذن كل ليست كما قالوا، وإنما ينظر فيها إلى السياق الذي جاءت فيه. دليل آخر: الله عز وجل قال في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل هي أوتيت من كل شيء في الحياة الدنيا، أم أوتيت ما يؤتاه الملوك أمثالها؟ أوتيت ما يؤتاه الملوك أمثالها. أخيرا نرد عليهم بنقطة. المعتزلة وممن أنكر أن القرآن كلام الله وقالوا إنه مخلوق تناقضوا، جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وما كان غير مخلوق جعلوه ماذا؟ مخلوقا. انتبهوا لهذه النقطة. ما كان مخلوقا جعلوه ماذا؟ غير مخلوق. ما كان غير مخلوق جعلوه ماذا؟ مخلوقا. من يجيب على هذا؟ من يفسر هذا الكلام؟ أحسن، قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله، مع أنها داخلة في عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا تناقض. بينما جعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوق، وهو لا يدخل في تحت هذه العمومات التي زعموها. هذا يعني هم الآن المعتزلة أثبتوا خالقين: الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فشابه من؟ المجوس الذين أثبتوا خالقين: الله النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فهم أشبهوهم من هذا الوجه، ومن هذا سموا ماذا؟ مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة. أما الرد على الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فيتطلب وقتا لعلنا نؤجله إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، عندما يذكر الأدلة من السنة إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا. أنزلناه يعني نزل من أنزله الله عز وجل. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو منزل من عند الله غير مخلوق. نعم. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إذن الله تبارك وتعالى أنزله، وهذا هو الشاهد، وهو من أدلة العلو، أيضا من أدلة علو الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا القرآن لو نزل على جبل لن دك، ومع هذا قست قلوب بعض العباد فلم يؤثر في قلوبهم والعياذ بالله. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد: والله أعلم بما ينزل. الله نزل، الله الذي بدل آية مكان آية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. روح القدس جبريل عليه السلام نزل به من عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح وجبريل عليه السلام الذي فضله الله على سائر الملائكة. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني تناقض عندهم، هم يقولون ما يعلمه إنما يعلمه بشر، ويزعمون أن فلان النصراني هو الذي علمه القرآن. فلسان الذي يلحدون، يعني الذي ينسبون إليه أنه علمه، أعجمي ليس فصيحا، أما القرآن فهو نزل بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كمل. على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات الأربع أوردها المصنف لإثبات أن المؤمنين سوف يرونهم يوم القيامة رؤية لا شك فيها، حقيقة يكشف لهم الحجاب، فيتمتعون باللذة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك الكتاب القرآن والسنة والإجماع وحتى العقل لا ينكر الرؤية، وذلك وقد أنكر ذلك أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كلهم أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. وعندنا أدلة من الكتاب ومن السنة تدل على ثبوت الرؤية، وذكر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه: أولا التعبير بالنظر، التعبير بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل إيش؟ النظر. ثانيا التعدية بإلى، فإن نظر إذا عديت بإلى يكون معناها النظر بالعين، وإذا عديت بفي فالمقصود التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عديت بنفسها فالمقصود بها التمهل والانتظار، كما حكى الله عن المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم، وهنا قد عبر بإله. وثالثا خلو الآيتين من قرينة تصرف المعنى عن ما يتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر كما يدعيه أولئك. قوله ولدينا مزيد فسرها جمع من السلف، بعض من الصحابة، على أن المقصود النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الجنة أأزيدكم، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، قال بلى إن لنا لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم الكريم فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا وضاءة. وقوله على الأرائك ينظرون، كذلك ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. وستأتينا أدلة من السنة في درس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنه أفضل نعيم وأعظم نعيم عندهم. وستأتينا الأدلة من السنة مثل حديث جرير بن عبد الله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يعني يقول ما أورده المصنف من الآيات في إثبات صفات الله عز وجل كثيرة جدا، وما أورده غيظ من فيض مما يدل على أن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. الآن سينتقل إلى شيء آخر، وهو ما يتعلق بما جاء في السنة من إثبات صفات الله عز وجل، وهي مؤيدة ومعززة ومكملة لما جاء في القرآن الكريم. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل. نعم. جاءت السنة مفسرة للقرآن وموضحة لمجمله ومقيدة لمطلقه، بل وجاءت بأحكام ليست في القرآن أو بصفات ليست في القرآن، كما في قول الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير أو ستير على الروايتين. فهذا جاء في السنة، وجاءت أحكام أخرى في السنة في غير الصفات أيضا مستقلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيش وخالتها ونحو ذلك. المهم أن السنة جاءت بما هو مؤيد بالقرآن. نعم. تفضل. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نحن تكلمنا عن هذا الحديث في أصول الإيمان، لكن لا مانع أن نعيد شيئا بشيء من الاختصار. حديث النزول متواتر، ثبت عن جمع من الصحابة 28 أو يزيدون، وعلى رأسها هذا الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وفي رواية: حينما يبقى النصف أو حينما يمضي النصف الأول من الليل. وفيه أيضا إثبات صفة الكلام، من يقول الرب سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما الجمع بين ما جاء أنه بعد منتصف الليل أو في ثلث الليل، قال بعض أهل العلم: المقصود بمراعاة الأحوال، فإن إذا قلنا بأن الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، فهذا قد يعبر عنه بمنتصف الليل، وأما إذا قلنا إنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فهذا هو الذي قصد بماذا؟ بثلث الليل الآخر، والله أعلم. ذكر هذا بعض أهل العلم جمعا بين الحديثين، ولكن المشهور هو هذا الحديث المتواتر: حين يبقى ثلث الليل الآخر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته دون تكييف، ولا نخوض فيما قد يخوض فيه البعض: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ هل يكون بين السماوات عندما ينزل؟ لا، هذا أمر لا نخوض فيه. نقول: ينزل كما يستوي على عرشه، وكما أن له يدين، وكما أنه يجيء، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نخوض فيما وراء ذلك. ولما قال أحد المعتزلة: أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه. فقال أحد السلف: وأنا أؤمن برب ماذا؟ يفعل ما يشاء ويختار. فبهت المعتزلي. إذن طيب، الذين قالوا من المتكلمين من الكلابية والماتريدية وغيرهم تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل الملك أو نحو ذلك، أسأل سؤال: هل الملك هو الذي يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ يكون هذا شرك. الذي قال ذلك هو الله، فكيف نؤول بأن الذي ينزل هو الملك، وأنه هو الذي يقول للمسلم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا أمر محال، لا يمكن أن يصح. وكما قلت لكم بالأمس، ماذا قال الرازي في هذه المسألة في قوله وجاء ربك؟ أي قال نعم، هو ليس في النزول لكن نفس الشيء المعنى. قال الرازي، ذكر ستة أمور في تفسير النزول، في تفسير المجيء، في تفسير المجيء: وجاء ربك، وجاء أمره، وجاءت رحمته، وجاء الملك. ثم ذكر قولا سادسا مفاده أنه يحتمل بدون أي دليل أو مستند، يحتمل أن يكون قوله ربك ما الملك الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أظن هذا ما يخطر حتى على بال إبليس، ليس كذلك؟ يمكن، والله يمكن ما يخطر حتى على بال إبليس، نسأل الله العافية والسلام. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذه التأويلات. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله الفرح على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية الاختيارية، ولا يقول الفرح بمعنى الثواب كما يزعمه الزاعمون. والحديث طويل كما تعلمونه، يعني الله أشد فرحا من أحدكم أضل راحلته فلما يأس منها جاء واستظل ونام تحت شجرة فما أيقظه إلا وهي ترعى عند رأسه وعليها متاعه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وبهذا يستدل العلماء على أن من أخطأ ولم يتعمد أنه لا يؤاخذ بهذا الخطأ، لا يؤاخذ بهذا الخطأ الذي حصل منه، فهو لم يقصد ذلك وإنما أخطأ. قال الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. كم الحديث اللي بعده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله حديث حسن. الله أكبر. حديثان عظيمان: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، وذلك بأن يقتل مشرك مسلما ثم يسلم هذا المشرك فيتوب الى الله توبة نصوحة ويسلم ويحسن إسلامه وربما يستشهد فيدخل ليش الجنة. وهذا جرى لبعض الصحابة كوحشي رضي الله عنه وكخالد بن وليد، حصل لهم ما حصل، فلما أسلموا أبلوا بلاء حسنا في الإسلام. فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، لا يقول يضحك كما نضحك، لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، كما يرضى كما يغضب كما ينزل إلى آخره. وفي الحديث الآخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيرها أي تغييره لأحوالهم. فنثبت لله صفة العجب على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا أيضا ثابت في القرآن الكريم على قراءة بل عجبت ويسخرون بضم التاء، فيكون الذي عجب هنا هو الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، والقراءة الأخرى تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب من قرب، ينظر إليكم أزلين قنطين يائسين من رحمة الله، فإذا بالفرج ينزل من عند الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. في رواية قدمه وفي رواية أخرى ها رجله، كلها ثابتة. فيضع الجبار قدمه فينضم ينزوي ينضم بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني يكفيني، عندما يضع الجبار قدمه في النار على ما يليق بجلاله وعظمته. وهل لله قدم؟ وهل هناك دليل آخر؟ نعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي، وأنه موضع القدمين للباري سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، لا يمكن أن يقولها عبد الله بن عباس إلا عن توقيف، لا يمكن أن يقوله إلا عن توقيف. تعبتم ولا نزيد شوية؟ ها؟ طيب جزاكم الله خير، بس هذه عبارة النار ما نبي. طيب تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. في هذا دليل على أمرين، الأمر الأول أن الله يتكلم يكلم آدم، الأمر الثاني أنه يكلمه بصوت، يكلمه بصوت يا آدم أخرج بعث النار. فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، وفي حديث آخر أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه إيش من بعد. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ما منكم إلا من سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجز أو ترجمان، مباشرة كفاحا بدون واسطة. فيكلم المؤمن ويقرره بذنبه كما تقدم لنا قبل قليل، ثم يغفر الله له. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. على هذا الوجع أو هذا الوجع، الروايتان صحيحتان، على هذا الوجع أي على المريض، أو على هذا الوجع المرض بأن تزيله. والشاهد منه ربنا الله الذي في السماء، الذي في السماء أي على السماء أو الذي في العلو، وهذا من أحاديث الرقية حسنه كثير من أهل العلم. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. هذا قاله عندما جاء ذلكم الخارجي وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي من على السماء أو من في العلو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن مؤيد بما تقدم، وأنا قلت لكم قاعدة إن السلف يعني إذا استدلوا بالأحاديث والنصوص الحديث الصحيحة أو الآيات قد يريدون ما ورد في ذلك من أحاديث لا تخلو من كلام من باب الاستئناس، وإلا فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة، بالأحاديث الصحيحة. وذكر أن العرش يعني فوق ذلك والله فوق العرش، العرش فوق الكرسي والله تبارك وتعالى فوق ذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب العرش لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله لكن كلها أدلة على صفة العلو لله عز وجل. نعم. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه يعني مسلم. يعني هذه الجارية عندما قالت في السماء، جارية جاهلة ما تعرف شيء، لكن بفطرتها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله في السماء. الحديث في مسلم، حديث صحيح، أي في العلو، على أن المقصود في السماء العلو، أو على السماء على أن في بمعنى إيش، بمعنى على. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. حديث حسن، وهناك من يضعفه، لكن وردت آيات وأحاديث تؤيده، منها العشرين الآية التي ذكرت في أول الدرس. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة العلو، وفيه إثبات أن الله قبل وجهك عندما تصلي، ولا يعارض هذا علو الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد يكون قبلك وهو فوق، معك وهو فوق. أنت الآن تقول القمر قبل وجهي، إذا كنت متجها إلى المشرق أو المغرب، ليس المراد أنه أمامك، هو فوق وفي الوقت نفسه نوره أمامك، ولله المثل الأعلى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا الحديث الذي نقوله عند النوم مفسر لآية الحديث، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. القرب نوعان، قرب ذاتي وقرب معنوي. فالقرب الذاتي يدل عليه حديث النزول، فإن الله يقرب ممن شاء من عباده قربا يليق بجلاله وعظمته. وقرب يعني قرب معنوي، بحيث أن الله معك، كما قال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على القول التفسير الثاني أن مراد رب العزة والجلال. وحتى لو قيل أن المقصود الملائكة فالله تبارك وتعالى يقرب من عباده. وقوله والله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو نحو ذلك، فهذا المقصود به القرب المعنوي، يعني أنه قريب بعلمه لسائر الخلق وتأييده ونصره بالنسبة لمن؟ للمؤمنين. نعم. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون. كم حديث باقي؟ كم حديث؟ ما بقى شيء شيخنا. ها؟ بقى هذا الحديث فقط. فقط؟ طيب. طيب. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها أي الفجر والعصر. وقد تكلمنا عن منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية، ورددنا على بعض المخالفين في هذا الباب من الجهمية ومن سلك مسلكهم. لكن هنا أنبه على شيء، هل المقصود تشبيه المرء بالمرء أم تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر فإنكم لا تشكون في رؤية الباري يوم القيامة. وهذه أمثال يضربها الله ويضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى، كقوله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.